يحكى أنت. أعزائي المستمعين، كان الأصمعي على علمه وفضله مبخلا، وقد روى ابن الأعرابي أنه كان مع الأصمعي يمران فرأيا رجلا يحمل جرة يملأها للناس بالآجر، وقد خرج بجرته يحملها وهو يغني: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. ويحكى أنه في تلك اللحظة أراد الأصمعي أن يعبث به، فقال له: يا هذا، أتكرم نفسك بمثل هذا الذي تفعله؟ أتعرفون أعزائي ماذا كان رد الرجل؟ قال: نعم، إنما أفعله ولا يعجبك يجعلني في غنى أن ألجأ إلى لئيم مثلك. قال ابن الأعرابي: فخجل الأصمعي ومال علي وقال: ترى هل عرفني الرجل؟ فقلت له: إنما هو كلام يقوله لأي أحد. وإذ أوشكنا والكلام لابن الأعرابي أن ننصرف، إذا الرجل يهتف: يا أصمعي! فالتفت إليه الأصمعي، فإذا الرجل ينشده قائلا: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس كسب فيه عار وكل العار في ذل السؤال. وإليكم هذا الموقف الشعري الرائع الذي يترجم جانبا من صفات العرب، ألا وهو الجود والكرم. ولاحظوا أعزائي جمال الشعر وعذوبته. يحكى أنت. يحكى أن أحد الشعراء دخل على خالد بن يزيد بن المهلب، وكان عالما شاعرا وينسب إليه شيء من علم الكيمياء، وكان يعرف شيئا من علوم الطبيعة. المهم، دخل ذلك الشاعر عليه فقال له: سألت الندى والجود حران أنتما؟ فقالا: يقينا إننا لعبيد. فقلت: ومن مولاكما؟ فتطاولا إلي وقالا: خالد ويزيد. ويحكى أن خالدا وقتها أمر له 100,000 وقال له: إن زدتنا زدناك. فقال: تبرعت لي بالجود حتى نعشتني، وأعطيتني حتى حسبتك تلعب، وأنبت ريشا في جناحي بعدما تساقط مني الريش أو كاد يذهب. فأنت الندى وابن الندى وأخ الندى حليف الندى، ما للندى عنك مذهب. فأمر له بمثلها وقال: إن زدتنا زدناك. قال: أيها الأمير، حسبك ما سمعت وحسبي ما أخفت. وإليكم هذه الحكاية التي يرتفع بطلها بجوده وسخائه إلى مراتب عليا من الخلق الكريم الذي بلا شك يفتقد في هذا الزمان. يحكى أنه كان في حلب رجل من بني هاشم يدعى طاهر بن محمد الهاشمي، ورث عن أبيه ميراثا عريضا زاد على 100,000 دينار، إلا أنه كان جوادا سخيا، فجعل يجود على الفقراء ويعطي كل من سأله دون أن يخشى فقرا، حتى أنهى ما بيديه وركبته الديون. وكان أبو عبادة البحتري الشاعر المعروف سمع بجوده وغناه فقصده، ولم يكن قد علم بما جرى له، ولكنه لما وصل حلب علم بما آل إليه حال الهاشمي، فلم يذهب إليه حتى لا يحرجه، وبعث له قصيدته مع أحد معارفه. أتعرفون ماذا حصل؟ لما قرأها طاهر بكى بكاء شديدا لعجزه عن إثابة البحتري على قصيدته، ونادى غلامه وأمره أن يعلن عن بيع داره. تصوروا، يبيع داره ليتمكن من إثابة شاعر مدحه بقصيدة. فقال له غلامه: أتبيع دارك وتقعد على قارعة الطريق؟ قال: لابد. ويحكى أنه فعلا باع داره ب300 دينار، فبعث منها 100 دينار للبحتري ومعها رقعة يقول له فيها: لو يكون الحباء، الحباء يعني العطاء، لو يكون الحباء حسب الذي أنت لدينا به محل وأهل، لحبيت اللجين والدر والياقوت حثوا وكان ذاك يقل، والأديب القريب يسمح بالعذر إذا قصر الصديق المقل. بيد أن البحتري أيها الأعزاء تحرج واستحيا أن يقبل المال، ورده برقعة كتب فيها: النوال القليل يكثر إن شاء مرجيك والكثير يقل، غير أني رددت برك إذ كان ربا منك والربا لا يحل، فإذا ما جزيت شعرا بشعر قضي الحق والدنانير فضل. لكن طاهرا زادها 50 دينارا وبعثها للبحتري وأقسم أن يقبلها، فقبلها محرجا وأنشأ يقول: شكرتك، إن الشكر للعبد نعمة، ومن يشكر المعروف فالله زائده، لكل زمان واحد يقتدى به، وهذا زمان أنت لا شك واحده. يحكى أنت.